والشق الثاني النهي عن المنكر، ستروا تحته القول بالخروج على الأئمة، القول بالخروج على الأئمة إذا جاروا وظلموا. قالوا إذا ظلم ولي الأمر خلاص نخرج عليه، إذا فعل معصية أو فسق نخرج. هذا باطل، هذا مخالف النصوص. النصوص الكثيرة دلت على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولا بالظلم ولا بالجو. من ذلك ما سبق من الأدلة، وهو قول الله سبحانه وتعالى، من الأدلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هي عامة، فلا يطاعون في المعاصي لكن لا يخرج عليه. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال العلماء: استثنى من هذا المعصية لا يطاع فيها أحد، لقوله عز وجل: إنما الطاعة في المعروف. فلا يطاع أحد في المعاصي، لا الأمير ولا الوالد، ما يطيعه ولده في المعصية، ولا الزوجة تطيع زوجها في المعصية، لكن ليس معنى ذلك الخروج عليه، لا، بس ما تفعل المعصية. ومن ذلك حديث أبي ذر: أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ومن أقوى الأدلة حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم: خيار أئمتكم، يعني الولاة، الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قل يا رسول الله: أفلا نبذهم بالسيف؟ قاتلهم ونخرج عليهم ما داموا الشرار يتلعنون. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث حذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومن هنا قرر أهل السنة والجماعة معتقد من هذه النصوص، وهو عدم جواز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي وبالظلم وبالجور. ويدل على ذلك الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفرا بواحا، يعني واضحا صريحا لا لبس فيه ولا احتمال، ففي هذه الحالة يجوز الخروج مع القدرة، مع القدرة، وأما مع القدرة فلا يجوز. إذا كان كفر صريح واضح، وذلك وأهل السنة حينما قرروا هذه القاعدة أخذوا بهذه النصوص الكثيرة التي فيها النهي عن الخروج على ولاة الأمور، وهي داخلة تحت قاعدة المصالح والمفاسد، اجتماع المصالح والمفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وذلك أن الصبر على جور الولاة وظلمهم فيه يتعلق به مصالح عظيمة، وذلك أن الله علق بولاة الأمور مصالح عظيمة، علق بهم إقامة الحدود واستتباب الأمن وأداء الحقوق وردع الظالم واجتماع وتجتمع الكلمة ويكون قوة أمام أعدائهم لا تغلب، بخلاف الخروج. الخروج يسبب النزاع والفشل والفرقة وتربص الأعداء بهم الدوائر واختلال الأمن واختلال الحياة واختلال التعليم واختلال الاقتصاد وغير ذلك من المفاسد التي لا حصر لها، إراقة الدماء والتناحر والتطاعن والتفرق. أي هذه المفاسد، أيها أعظم هذه المفاسد أو مفسدة الجور أو الظلم أو المعصية التي يفعلها ولي الأمر؟ لا شك أنها إن مفسد أن الصبر وعدم الخروج هذا هو الذي تقتضيه المصلحة وتقتضيه النصوص. الواجب على طلبة العلم أن يعلموا هذا الأصل العظيم، وهو أصل من أصول السنة: عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، وأن الخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع. هذا أصل ومعتقد لأهل السنة والجماعة، عدم الخروج على ولاة الأمور بالجور بالظلم بالمعاصي لا يجوز الخروج، والخروج على ولاة الأمور بالمعاصي من شعار أهل البدع، من شعار الرافضة والخوارج والمعتزلة. الرافضة والخوارج والمعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور، وهم في هذا متحرفون عن معتقد أهل السنة والجماعة ومخالفون لأصولهم. ولهذا قرر العلماء في عقائد في عقائد في كتب العقائد كالطحاوي وغيره كما سيأتي يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا نرى الخروج على أئمتنا يعني بالمعاصي وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فأهل السنة في معتقد في كتب أهل السنة كتب العقائد كلها فيها تقرير لهذا الأصل وهو عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي وبالظلم والجور والخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع من معتقد الخوارج والمعتزلة والرافضة. وأهل السنة تميزوا عن أهل البدع بهذا الأصل كما أن العلماء يقررون قال في كتب العقائد المسح على الخفين ونرى المسح على الخفين مخالفة لإيش؟ مخالفة للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. الرافضة لا يرون المسح على الخفين بل يقولون من كان عليه خفان وجب عليه أن يخلع الخفين ويمسح ظهور القدمين لا يغسل الرجلين ولا يمسح على الخفين بل يمسح ظهور القدمين. فلهذا قرر العلماء في كتب العقائد قالوا ونرى المسح على الخفين مخالفة للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. كذلك قالوا ولا نرى الخروج على أئمتنا قرروا عدم الخروج على ولاة الأمور مخالفة أخذا بهذه النصوص وأخذا بما يترتب على الخروج من المفاسد العظيمة وبما يترتب على الصبر على الولاة من المصالح العظيمة ولأن الخروج من شعار أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة. فينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة في هذا الأمر لأن كثيرا من الشباب ليس عنده بصيرة وقد حصل استشكالات لكثير من الشباب في كثير من المقامات وبينت لهم معتقد أهل السنة والجماعة في هذا وبعضهم لا يزال عنده استشكالات وعنده عدم قبول لهذا الأمر. فالواجب على طالب العلم أن يتبصر وأن يقرأ في كتب أهل العقائد وأن يتأمل النصوص حتى يتبين له هذا الأصل العظيم الذي قرره أهل السنة وخالفوا فيه أهل البدع.